إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نستكمل، كنا بنتكلم على أوجه صعوبة التاريخ العثماني، وذكرنا أن في 1000 وجهة نظر، وخاصة إذا استعرضنا وجهات النظر الغربية والشرقية والإسلامية وغير الإسلامية. في وجه آخر من وجوه الصعوبة، ووجه هو ده الوجه اللي أنا أكرهه حقيقة في التاريخ، ووجه التزوير. في ناس تقدح بالتزوير وفي ناس تمدح بالتزوير. يعني على سبيل المثال مثلا ألاقي ويل ديورانت، مع أن كتاباته إلى حد كبير في مواطن كثيرة كتابات منطقية وتحليلات يعني معقولة، لكنه تأثر بالكتابات الغربية اللي كتبت قصة محمد الفاتح. وطبعا محمد الفاتح علامة يعني عند الغرب سيئة للغاية، لأنه هو الذي أسقط القسطنطينية، المعقل الرئيسي للأرثوذكسية في العالم. فيقول: نقض محمد الفاتح المعاهدات الوثيقة ولطخ انتصاراته بالمذابح غير الضرورية. هذا في قصة الحضارة، وأن هذا مخالف تماما للحقيقة. يعني الرجل كان محافظا تمام المحافظة على معاهداته، وهذه سمة بارزة في حياته. وكذلك كان عنده نوع كبير جدا من الرأفة والتسامح، وإلا إذا كان بيذكر ما حدث من قتل في أثناء معركة فهذا طبعا غير مفروض أنه يعلق عليه، لأن ده شيء طبيعي في أثناء المعارك أن يقتل من هنا ومن هنا. لكنه المذابح غير الضرورية، هذا أمر غير موجود في حياة محمد الفاتح. لكن اللي يقرأ قصة الحضارة هيجد هذه المعلومات. الناحية الثانية تجد مثلا في كتاب المحبي، المحبي هذا عامل كتاب اسمه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، فبيقول: كان محمد الثالث صالحا عابدا ساعيا في إقامة الشعائر الدينية، مراعيا لأحكام الشريعة الشريفة، مطيعا لأوامر الله، منقادا لما يقرب إليه. محمد الثالث هذا كان بيحكم سنة 1595 من الميلاد. محمد الثالث أول ما استلم حكمه قتل 19 أخ لي في نفس يوم استلام الحكم، في نفس يوم استلام الحكم، وكلهم كانوا صغيرين، هو الكبير، فكلهم أصغر منه، منهم ناس لم تبلغ أو أطفال لم تبلغ. وهذه حقيقة موجودة ليدعم ملكه وحكمه. ممكن تقول عليه بقى قائد محترف، قائد قوي، قائد جزار، لكن ما تقولش عليه صالح وعابد وساعي لإقامة الشعائر الدينية، مش مناسب لهذا الشخصية أن توصف بهذه الصفات. فده قادح بالتزوير عن طريق المدح، أو يعني مزور عن طريق المدح. الأول كان بيزور عن طريق القدح زي فول ديورانت، نقلا عن الكتابات الغربية الكتير اللي مكتوبة في حق محمد الفاتح زورا، وواحد تاني بيمدح. وده بيضايقني برضو ان انا اقرا كتاب كل شيء جميل عن الدولة العثمانية. لا يمكن، هذه تجربة بشرية، تجربة بشرية فيها مصيب وفيها مخطئ وفيها صالح وفيها طالح، والا لما سقطت الا اسقطها ان هي خلفت ومشت في طريق غير سوي، فواقع السقوط ده شيء طبيعي جدا مع الدول، تكون في أولها قوية وبعدين بيتظهر رموز تأخذ الدولة إلى الانحدار والانهيار. وهكذا حدث مع الخلافة أو الدولة الأموية، وحصل مع الدولة العباسية والأيوبية والزنكية والسلاجقة وغيره من الدول، طبيعي. فلماذا تمدح أكثر من اللازم أو تذم أكثر من اللازم؟ لابد أن تلتزم بالحقيقة. ده موجود برضو في كتب التاريخ للأسف الشديد، تقرأ بعض الكتب بدون ذكر أسماء تشعر أن الدولة العثمانية دولة صحابة من أول البداية لآخر النهاية، ما في أخطاء. وتقرأ كتاب تاني من أول صفحة لآخر صفحة ذم في الدولة العثمانية في كل جزئية، والحقيقة غالبا بين هذا وذاك. فده محتاجين برضو أننا ننقحه ونحققه. صعوبة التاريخ العثماني برضو من هذا المنطلق اللي انتوا شايفينه، لو انتوا تعرفوا تقروا الكلام ده هتقدروا تفهموا شوية بعض المصطلحات. طبعا ديت لغة تركية بس بالحروف العربية. أتاتورك لما جه غير اللغة الحروف العربية خلاها حروف لاتينية. اللغة التركية كانت بتكتب بحروف عربية صارت بتكتب بحروف لاتينية. المصادر المتاحة لنا عن تاريخ الدولة العثمانية والوثائق اللي اتكلمنا عليها كلها مكتوبة باللغة التركية القديمة. طب مين هيحللها؟ ده انت محتاج اتراك نفسهم ما يعرفوش يقروها. يعني اتراك ما يعرفوش يقروا اللغة دي دلوقتي. الجيل اللي موجود دلوقتي الاجيال ديت بتقرا اللغة باللاتيني. حروف لاتيني ما تقدرش تقراها باللغة ديت. والاتراك اصلا كم مليون في الدنيا الناطقين باللغة التركية في العالم؟ 85 مليون وشوية. يعني بيمثلوا 1.7% من سكان العالم. فالمصادر المتاحة ليك عشان تعرف تفهم التاريخ العثماني المترجمة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغات المقروءة لنا قليلة قليلة بالقياس إلى ما وجد من مصادر قديمة قبل سقوط الدولة العثمانية. لأن أول ما سقط الدولة العثمانية على طول مصطفى كمال أتاتورك غير الحروف، فصار الجيل اللي بيتربى في المدارس واللي هو منه دلوقتي المفكرون والعلماء والمؤرخون وأساتذة الجامعة وكل ده ما بيعرفش يقرأ المصادر المتاحة بين إيديه، ما بالك اللي مش لغته أصلا تركي. فاحنا عندنا محرومين برضو في التاريخ العثماني من مصادر كتيرة جدا. اخر شيء ادي بعض الاسماء اللي بتلاقيها وانت بتقرأ التاريخ العثماني، بتقرأ دي اماكن جغرافية، البغدان مثلا تقعد تقرأ كل شوية البغدان البغدان وانت مش عارف فين البغدان، والمؤلف جايز ما هوش حريص او انه يشرح لك ايه مقصود بيها كلمة البغدان دي اللي هي مولدافيا، جمهورية مولدافيا موجودة دلوقتي اللي كانت في روسيا ودلوقتي بقت انفصلت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. القرة داغ مثلا اللي هي جمهورية الجبل الأسود. الإفلاق ده جنوب رومانيا كان منفصل لوحده، ترانسلفانيا شمال رومانيا، وهكذا. كل يعني الألفاظ المستخدمة والله كنا بنتعب أشد التعب عشان في النهاية أوصل المدينة دي فين في العالم دلوقتي. اللي أنت بتقراه في المصدر مش عارف هي اصلا فين، مش عارف تحركات الجيوش ولا الدول اللي دخلت، لان كل كاتب هي اصلا مكتوبه باللغه التركيه القديمه، ولما في الوثائق العثمانيه القديمه، ولما جه واحد بعد كده يالف او يكتب من المؤرخين كل واحد بقى بطريقته حسب نطقه، اللي كتبها باللغه الانجليزيه بطريقه واللي كتبها بالعربيه بطريقه. حتى الترجمه العربي في 4 أو 5 أو 10 طرق لكتابه اسم نفس المدينه. طلع طبعا على جوجل ما بتلاقيش المدينه موجوده، بتفتح الاطالس ما فيش المدينه مش موجوده، تلاقي في حرف مختلف ضيع ايه ضيع الامور. فعشان توصل لكل مدينه كانت فين وكل قطاع او ولايه او كذا كان فين، ده برضو من الصعوبات الكبيره في التاريخ العثماني. الدوله العثمانيه زي ما قلنا في اول التاريخ موضوع الزمن بتاعها، احنا من اول البعث النبويه ده التاريخ الاسلامي. التاريخ الاسلامي من ساعه البعث النبويه لحد السنه اللي احنا فيها دلوقتي 1438 هجرية أو 2017 ميلادية، وبدأنا البعثة النبوية 610 ميلادية. التاريخ العثماني بيمثل الفترة ديت، تخيل قد إيه؟ 44% من تاريخنا. 44% ده تاريخ البداية والنهاية. لكن لو أنا بقى أتكلم صح لازم عشان أفهم التاريخ العثماني أرجع قبليه كمان 50-60 سنة عشان افهم الدول اللي منها نشأت الدولة العثمانية، وارجع بعد التاريخ العثماني من ساعتها الى الان، لانه ما زالت الى الان اثار لانهيار الدولة العثمانية، وما زالت تركيا موجودة باقية ولها هذه الجذور. فعشان افهم تاريخ تركيا لازم اقرا هذا التاريخ الطويل. ف 44% من تاريخنا واحنا للاسف الشديد مهملينه بشكل كبير للغايه، وده المكان اللي قامت فيه الدوله العثمانيه على زي ما انتم شايفين مساحه 3 قارات. اللي باللون الاخضر الفاتح هم كانوا وعدوني هيجيبوا لي ليزر بوينتر بس هم لسه ما جابوش، او حجاره على الاقل يعني باتري، فياريت لو حد يجيبهم عشان هنستخدمها هنحتاجهم. يعني اللي باللون الاخضر الفاتح هي الولايات التي كانت تحكم بشكل مباشر من الدولة العثمانية، يعني في والي عثماني مباشر بيحكم الدولة ومقسمة الى يعني اقطاعيات صغيرة او محافظات في داخل الدولة. واللي باللون الاخضر الغامق هي بلاد تابعة للدولة العثمانية لكنها كانت تحكم بحكامها لكن تبع الدولة العثمانية، وهنيجي لتفصيل الكلام ده إن شاء الله عندما نتحدث. العالم الإسلامي قبل نشأة الدولة العثمانية، دي خريطة بتوريك الوضع اللي كانت فيه الأمة الإسلامية. دي العالم الإسلامي ما شاء الله، دي حجمه قبل قيام الدولة العثمانية، ودية الدول اللي كانت موجودة قبل قيام الدولة العثمانية مباشرة. 50 سنة اللي قبل الدولة العثمانية كانت مصر والشام تحت حكم المماليك، تونس وشرق الجزائر، الحفصيون، بنو مارين في المغرب، كان جزء بسيط فاضل لسه في الأندلس اللي هو مملكة غرناطة، اللي منكم يعرف تاريخ الأندلس ورجعوا. الشرق كان فيه الخانية فارس. الخانية ديت يعني ايه الخانية؟ الخانية ديت الدولة اللي أسسها هولاكو. هولاكو انتوا عارفين التتار لما قاموا من عند منغوليا من الشرق وكسحوا العالم بقيادة جنكيز خان، وبعد كده مات جنكيز خان وورثوا أولاده ثم أحفاده، كان منهم هولاكو. فهولاكو عمل إمبراطورية كبيرة في منطقة فارس ومنطقة شمال الهند ومنطقة الشام، شمال طبعا العراق كلها كانت معاه وشمال الشام. المنطقة ديت سماها الخانية. الخان يعني الخان الأصغر، احتراما لأخيه الأكبر اللي كان بيحكم منغوليا كلها. فهو عمل الولاية بتاعته منشق عن أخيه، بس يعني مديله وضعيته، فسمى نفسه إيه الخان بدل الخان. الخان اللي هو القائد الأعظم هو الخان القائد الأصغر. الخان الخانية فارس ديت كانت في وقت ظهور الدولة العثمانية بتسيطر على كل منطقة الشرق اللي انتوا شايفينها ديت. وسلاجقة الروم كانوا بيحكموا منطقة الأناضول اللي هي احنا بصدد الحديث عنها، فهي ده المكان اللي نشأت فيه الدولة العثمانية مطرح سلاجقة الروم. طبعا الدولة السلجوقية سلاجقة الروم دي دولة إسلامية كبيرة، وممكن برضو ناخد شيء من التفصيل في شريحة قادمة على السلاجقة لما تيجي إن شاء الله الشريحة. الدولة البيزنطية قبل نشأة الدولة العثمانية كانت إمبراطورية ضخمة جدا، لكن قبل ما تيجي الدولة العثمانية بعدة سنوات بدأت تتقلص هذه الإمبراطورية. فحصل التقلص الأول لما ظهر المسلمون، الدولة الإسلامية الأولى خدت طبعا الشام وخدت شمال أفريقيا كله، تقلصت الدولة البيزنطية بقت في هذا الحجم، ثم بعد كده تقلصت أكثر لما ظهر السلاجقة. يبقى عندها مرحلتين من مراحل التقلص الاثنين على أيدين المسلمين. المرحلة الأولى مرحلة الخلافة الراشدة والدولة الأموية خدت معظم هذه المساحات، وبعدين المرحلة الثانية مرحلة السلاجقة. فده اللي كان فاضل من الدولة البيزنطية لما نشأت الدولة العثمانية، وكانت الدولة البيزنطية القوة الأولى في أوروبا في ذلك الوقت. جزاك الله خير. شرق أوروبا برضه هيهمنا في التاريخ، فبرضه هنتكلم عليه دلوقتي. شرق أوروبا وقت ظهور الدولة العثمانية كان في الدولة البيزنطية واخدة كل المنطقة الشرق ديت، فوقيها بلغاريا، الإفلاق اللي هي رومانيا دلوقتي، البغدان اللي هي مولدافيا، المجر طبعا كانت دولة كبيرة جدا واخدة أكثر من دولة من دول زماننا دلوقتي، صربيا، البوسنة، أبيروس. أبيروس ديت جزء من الدولة البيزنطية كان منشق عنها، وتحت الإمبراطورية اللاتينية اللي هي البندقية، جمهورية البندقية فينيسيا، كان محتلية أجزاء من اليونان ولها أساطيل كبيرة، وكان في برضو جنوة يعني في داخلة في المنطقة. روسيا برضو تهمنا في الموضوع، وإن كنا في المحاضرات اللي هي في الدورة ديت مش هنجيب سيرتها كتير، لأن قصة روسيا مع الدولة العثمانية بدأت في النصف الثاني من الدولة العثمانية. كانت ساعتها روسيا القبيلة الذهبية بتحكمها، وطبعا القبيلة الذهبية ديت من مغول لكنهم أسلموا، فصارت يعني كل القطاع ده مسلم، وروسيا كانت تقلصت في هذه المساحة، وبقيت البلاد زي ما انتم شايفين. الخانية فارس تحت اللي كنا بنتكلم عليها من شوية تبع المغول برضو، ده القطاع اللي كان موجود. أوروبا الغربية تهمنا برضو في تقاطعات مع الدولة العثمانية، أشهرهم وأهمهم النمسا في وقت قيام الدولة العثمانية. ليه؟ لأن النمسا هي كانت وارثة الإمبراطورية الرومانية الغربية اللي هي الإمبراطورية المقدسة اللي هي عاصمتها روما، روما الغربية والقسطنطينية في الشرق. فالنمسا كانت أهم واحدة، إيطاليا طبعا، بس إيطاليا كانت ممزقة إلى أكثر من 6 أو 7 جمهوريات، كل مدينة عاملة جمهورية، فينيسيا جمهورية، جنوة جمهورية، فلورنسا جمهورية، نابولي جمهورية، الفاتيكان جمهورية، كل بلد لوحدها عاملة جمهورية. أراجون وقشتالة الاثنين دولت كانوا لسه ما توحدوش، توحدوا بعد كده وأسقطوا غرناطة اللي هم بعد كده عملوا أسبانيا. البرتغال كانت اوريدي اتكونت خلاص، فرنسا كانت موجوده برضو، وانجلترا واسكتلندا كانت منفصله عن انجلترا. دي تاريخ الغرب، وكل واحده من دولت ليها علاقات مع الدوله العثمانيه، همر عليها ان شاء الله. الأناضول بقى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، احنا الدولة العثمانية قامت سنة 1300، يعني أول القرن الرابع عشر الميلادي، أول سنة في القرن الرابع عشر الميلادي. فالنصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، يعني قبل قيام الدولة العثمانية ب 30-40 سنة، كان ده حال الأناضول، كان محكوم بالسلاجقة. سلاجقة الروم أو سلاجقة دولت، يعني زي ما قلنا يعني قبائل تركية مسلمة كبيرة هنتكلم عليها في الشريحة اللي جاية. والخانية فارس كانت هي الملاصقة على طول للسلاجقة. وكان عندي الدولة البيزنطية زي ما انتم شايفين في الأماكن دي، كان فيها جزء اسمه ترابزون منفصل عن الدولة البيزنطية نفسها في الجغرافيا، لكن تبعها في الحكم. وطبعا التواصل بينهم كان عن طريق البحر الأسود. والدولة البيزنطية نفسها كانت واخدة شمال غرب الأناضول. معلش أنا جالي هوت ليزر بوينتر. كانت الجزء ده كان شمال غرب الأناضول تبع الدولة البيزنطية، وبرضو شرق أوروبا الشرقية أو منطقة البلقان زي ما هنتكلم بعد شوية. وفي بلد منطقة اسمها أبيروس اللي هي مطرح ألبانيا دلوقتي، هي برضو كانت تبع الدولة البيزنطية. وكان في مدينة سالونيك في اليونان تبع الدولة البيزنطية. يعني زي ما انتم شايفين كده الدولة البيزنطية كانت في عدة أماكن منفصلة ممزقة عن بعضها البعض. برضو كان عندنا هنا أرمينيا الصغرى، ديت الأرمينية نصارى لكن ليهم كنيسة خاصة بيهم، لا هم كاثوليك ولا هم أرثوذكس، ليهم كنيسة أرمينية خاصة بيهم. كانوا عايشين في هذه المنطقة من سنة 2000 من سنة 1208، احنا بنتكلم في أواخر القرن الثالث عشر، يعني 1290 و1300 حاجة زي كده. المماليك كانوا بيحكموا منطقة الشام، وكانوا خلاص طبعا عين جالوت كانت حصلت، وكنا حررنا منطقة سوريا ولبنان ودخلنا على تركيا وأنطاكيا، كل المنطقة دي كانت تبع المماليك لحد جنوب تركيا الآن. وبرضو كان عندنا البندقية زي ما قلنا مسيطرة على بعض الجزر الموجودة في منطقة اليونان. وعندي هنا جنوة كان ليها بعض المواني الموجودة في الأناضول. ده بيوري لك قد إيه الأناضول كان صعب للغاية في النصف الثاني، في أكثر من قوة بتسيطر على الأناضول، كل ده متصارع، ولسه هنشوف كمان يعني تصارع أكتر وأكتر مع مرور الوقت. الأناضول قبلة الحضارات، معظم الحضارات اللي قامت في الدنيا عايزة حتة الأناضول ديت، يعني مطمح للجميع. ولعل إيه الآن عند الأتراك مشكلة إن هم مسيطرين على الأناضول ده، لأن كل الناس نفسها في الأناضول، إن هو وقعه الاستراتيجي الجغرافي خطير للغاية. أول ناس سكنوا في الأناضول الحوثيون، ده في تاريخ بقى القديم خالص. وبعدين جت الحضارات المختلفة ديت زي الأرمن زي المقدونيين، طبعا الإسكندر المقدوني سيطر على الأناضول، اليونانيين الأشوريين الفارسيين كله سيطر على الأناضول، لحد ما جه الرومانيون وسيطروا سيطرة دامت بقى فترة طويلة على الأناضول، حوالي 1000 سنة اللي هي فيها الدولة البيزنطية. أسسوا في الأول عاصمة اسمها إفسس، وبعدين بقى مكان أزمير دلوقتي في تركيا. وبعدين بعد كده نقلوا العاصمة للقسطنطينية لما ظهر قسطنطين اللي هو أسس القسطنطينية وعمل الدولة البيزنطية الشرقية المعروفة. في محطات مهمة جدا عندنا، الأناضول نصراني قبل ظهور الدولة العثمانية والسلاجقة، معظمه نصراني، اتنصر من قديم قوي سنة 324 ميلادية على دين الدولة الرومانية لما تنصرت الدولة الرومانية وتأسيس القسطنطينية. 395 بقت الدولة الرومانية الشرقية منفصلة عن الغربية اللي كنا لسه بنتكلم عليها من شوية، الغربية اللي هي النمسا. ايوه اتفضل. الأناضول كلمة يونانية، أناضولي كلمة يونانية معناها الشرق، هي الشرق بالنسبة لليونان، يعني اليونان سموها الأناضول أو أناضولي ديت، يعني معناها كلمة الشرق. المقصود بها جغرافيا هي كل ما هو شمال جبال طورس، وهنيجي إن شاء الله في شريحة هنتكلم فيها على جغرافيا جبال طورس. جنوب جبال طورس الشام، بس دلوقتي جنوب جبال طورس لمساحة كبيرة جدا تبع تركيا برضه، فتركيا واخدة قسم كبير من الشام، غير موضوع الإسكندرونة، لا ده قسم قديم، اللي هو اللي واخدها تركيا من جنوب جبال طورس ده. لكن أناضول جغرافيا هو ما شمال جبال طورس الحد الفاصل بين الشام والأناضول، ومعناه زي ما قلنا منطقة الشرق. انقسمت الدولة الرومانية، بقت الشرقية هي البيزنطية بتاعتنا اللي احنا هنتكلم عليها كتير، والغربية اللي هي النمسا. النمسا ما كانش في حاجة اسمها ألمانيا، كانت النمسا هي النمسا وألمانيا على بعض حاجة واحدة اسمها الإمبراطورية الرومانية الغربية المقدسة، اللي هي عاصمتها روما، اللي هو عاصمتها الفاتيكان يعني، أو البابا بيسيطر عليه. 610 ظهر الإسلام، ومن ساعة ما ظهر الإسلام وفي يعني صدمات كثيرة للغاية، بدأها يعني الرومانيون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، من غزوة مؤتة أول صدام بين المسلمين والروم أو البيزنطيين كان في غزوة مؤتة، اللي هي كانت سنة كام؟ ها؟ ريفريشمنت بقى؟ ارجع شوية. 8 سنة 8 فهم سماها غزوة عشان كان عدد الجيش الإسلامي فيها كبير، بس هي واقع الأمر هي سرية. الفرق بين الغزوة والسرية، الغزوة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسرية ما فيهاش الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي ما كانش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قائدها مين؟ عشان ما تناموش. ها؟ أول قائد ليها، طب عشان أسهل لكم، أول قائد وتاني قائد وتالت قائد ورابع قائد عشان أسهل لكم. زيد بن حارثة، لا جعفر، وعبد الله بن رواحة، وبعدين خالد بن الوليد. نعم. فظهر الإسلام وبدأت الصدمات، وبدأت الدولة البيزنطية تفقد مساحات كبيرة من الأرض، وأثر طبعا الكلام ده على الدولة على الأناضول. قسطنطين التاسع ده يهمنا أمره، ده كان ده أحد الأباطرة البيزنطيين، حكم سنة 1042، عمل بعض ما يسميه هو إصلاحات، لكنها حاجات كسرت كتير جدا من كيان الدولة البيزنطية، ومعرفش يوظف الجيش بشكل جيد بتاع الدولة البيزنطية، واضطر ان هو يستجلب مرتزقة من بلاد مختلفة جدا من أوروبا، وده غير الديموغرافية بتاعة الأناضول، عشان كده احنا جايبين المحطة ديت. صار الأناضول ما عندوش عرق معين. فقول لي مثلا الأناضول ديت أعراقهم إيه؟ أعراقهم من كل أوروبا، من بلاد كتيرة جدا، غير طبعا الأتراك لسه ما دخلوش. نتكلم على الناس اللي كانت عايشة قبل ما المسلمين يخشوا بقى إيه يستوطنوا في داخل الأناضول. كل ده إحنا لسه الأناضول نصراني. لما ظهر الإسلام سنة 610 وبدأنا بعد كده بشوية موضوع مؤتة وثم تبوك ثم بقى كده فتوح الإسلامية على في عهد أبو بكر وعمر، كنا أحيانا ندخل الأناضول كله نخترقه بكامله إلى الوصول إلى القسطنطينية، وبعدين إيه نرجع تاني. ما في استقرار أبدا في الأناضول طول يعني السنوات 4 أو 5 قرون زي ما انتم شايفين، لحد قسطنطين التاسع ما كانش المسلمين دخلوا الأناضول ولا عاشوا فيه. تيجي بعد كده موقعة في غاية الأهمية في التاريخ، دي موقعة بيسموها من أهم مواقع القرون الوسطى قاطبة، موقعة ملاذكرد. هذه ملاذكرد سنة 1071 اللي هي يوازي 463 هجرية. طبعا اعذروني أنا بقول السنوات الميلادية فقط عشان هي الدولة العثمانية وصلت لحد زماننا دلوقتي، فعشان تبقوا أنتم مستوعبين البعد من المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي. لكن في الكتاب إن شاء الله لما يطلع هيبقى في ده جنب ده، لأن برضو أنا كنت باجي حيرة شديدة، بعض الكتب كتبة بالهجري بس وبعض الكتب كتبة بالميلادي، وتقعد توافق بين ده عشان تعرف ترتيب الحدث. فمهم احنا استقرينا هنا على الميلادي. موقعة ملاذكرد 1071 ميلادية كانت بين دولة السلاجقة الكبرى والدولة البيزنطية بقيادة القائد الإسلامي الفذ العبقري الكبير قوي المشهور قوي اللي اسمه ألب أرسلان. ما شايفين اسم ذاكرة والحمد لله. ألب أرسلان، ألب بالألف طبعا مش قلب وأنا بقولها بالمصري، يعني هو اسمه هو ألب أرسلان، ألف لام ب. ألب أرسلان كان قائد الموقعة، ب20,000 مسلم انتصر على 200,000 بيزنطي. موقعة هائلة، والموقعة الوحيدة في تاريخ الدولة البيزنطية اللي أسر فيها الإمبراطور البيزنطي. ما أسر في تاريخ بيزنطة كلها الإمبراطور إلا في هذه الموقعة، وقتل في الموقعة الأخيرة بقى بتاعت فتح القسطنطينية، يعني إن شاء الله في الدورة اللي جاية. لكن الراجل رومانوس الرابع ده أسر وفدي الدولة البيزنطية، فادته بثروة هائلة من 1 مليون ل2 مليون ليرة ذهبية، وهذه الفدية أفلست الدولة البيزنطية. خدوا الراجل ده بعد ما أنقذوه من الأسر وقتلوه. البيزنطيين دفعوا كل ده عشان يقتلوه، لأن هو اللي زل الدولة البيزنطية وهو اللي أثر عليها تأثير. مهم يعني أنه إيه، موقعة ملاذكرد هذه هي، عشان بقول موقعة هائلة في التاريخ، هي اللي كسرت الجيش البيزنطي وفتحت الباب لدخول السلاجقة إلى الأناضول، فتأسلم الأناضول على دين السلاجقة، ومنه بعد كده بسنوات طويلة جت الدولة العثمانية. بعد القصة دي بنتكلم أكتر من 200 سنة. فدي البدايات، أسلمت الأناضول، أدي موقعة ملاذكرد كانت في شرق الأناضول. ونتيجة موقعة ملاذكرد حصل انسياح للسلاجقة في داخل الأناضول، بدأ سنة 1078 على ايدين واحد اسمه سليمان بن قطلمش، ده من السلاجقة الأتراك. وبرضه نتيجة هذه الموقعة حصل تغير في المنطقة ديموغرافي مهم، وهو تحرك الأرمن من أرمينيا إلى أرمينيا الصغرى، اللي هي عملت الدولة اللي كنا بنتكلم عليها في أول الشرح بتاعنا. قلنا في حاجة هنا اسمها مملكة أرمينية، دي بيسموها أرمينيا الصغرى، وديت أرمينيا الكبرى. والكلام ده طبعا مهم جدا عشان نفهم بعد كده في الدورة بقى اللي هتيجي بعد اللي جاية، نفهم موضوع مذابح الأرمن والقصص اللي بيتكلموا عليها دي. فده أصله إن الأرمن كانوا عايشين في منطقتين زي ما انتم شايفين، هنا وهنا، وتحركوا من هنا لهنا عشان السلاجقة سيطروا على كل هذه المنطقة. فخرجوا من الأرمن بعد ما اتغلبوا من السلاجقة وسكنوا في هذه المنطقة الجديدة، والسلاجقة بعد كده انساحوا في داخل الأناضول أو معظم الأناضول، إلا الجزء الشمالي الغربي ده فضل مع الدولة البيزنطية. السلاجقة بعد كده انقسموا لخمس أقسام: السلاجقة الكبار في الشرق، سلاجقة العراق، سلاجقة كرمان في منطقة باكستان، وسلاجقة دمشق في منطقة الشام، وسلاجقة الروم. مسمينهم الروم عشان هم في الدولة البيزنطية، مش عشان هم روم، هم سلاجقة أتراك، لكن هم مسمينهم سلاجقة الروم عشان عايشين في أرض الروم، أرض الروم اللي هي الأرض البيزنطية. كلمة روم يعني بيزنطي. فده برضه يهمنا في القصه ديت تاسيس دوله المغول جنكيز خان. لما ظهر جنكيز خان سنه 603 واسس 603 هجريه اللي هي 1206 تقريبا ميلاديه، اسس المملكه بتاعته، اثر على قصه الدوله العثمانيه من كذا وجه. الوجه الاول انه سبب هجره الاتراك. الاتراك اصلا عايشين فين؟ عايشين هناك جنب المغول، عايشين في منطقه اللي بيسموها التركستان، اسمها على اسمهم تركستان، يعني أرض الأتراك أو دولة الأتراك اللي هي محتلة دلوقتي من الصين. تركستان مقسومة نصين، تركستان الدولة الجمهورية تركستان المستقلة دلوقتي اللي هي الغربية، وتركستان الشرقية اللي هي محتلة من الصين، مسمينها دلوقتي سينجيانج. سينجيانج ده ده ده إقليم في غرب الصين، كله إقليم مسلم، اللي هو شعب الإيجور، إيجور التركي، هو عايش هناك بس محتل بقاله 300 سنة من الصينيين. والغربي كان محتل من الاتحاد السوفيتي برضو، وقبليه روسيا القيصرية برضو 300 سنة، يدوبك لسه متحرر لما الاتحاد السوفيتي سقط في سنة 91. فلما ظهر جنكيز خان، الأتراك اللي عايشين هناك كان قدامهم خيار من اتنين: يدبحوا يهاجروا. فكتير من الناس اللي نجت من الموت هاجرت فين؟ هاجرت في اتجاه الغرب، ومنهم كتير هاجر لحد ما وصل لمنطقة الأناضول. فظهور جنكيز خان أدى إلى أسلمة الأناضول أكثر، يعني عدد كبير من المسلمين هاجر هو وعائلتهم إلى منطقة الأناضول. برضو أسقط الدولة الخوارزمية. الدولة الخوارزمية كانت دولة إسلامية موجودة في شرق العالم الإسلامي كله، منطقة كازاخستان وأوزبكستان وشمال الهند، كانت دولة كبيرة جدا. لما أسقط الدولة الخوارزمية، برضو جنود الدولة الخوارزمية وعلى رأسهم جلال الدين خوارزمي مشهور، برضو مشيوا ناحية الغرب ودخلوا في الصدام مع السلاجقة اللي موجودين في منطقة الأناضول. فعمل لي كده الأول حاجة هاجر سكان، والحاجة التانية هجرت جيوش الدولة الخوارزمية بحثا عن مأوى بعد ما فقدت السيطرة على دولتها اللي موجودة في شرق العالم الإسلامي. والأكثر من كده أن جنكيز خان بعد ما خلص شرق العالم الإسلامي وصل بجيوشه لحد الأناضول نفسه وغزا الأناضول. طبعا أولاد بقى جنكيز خان وأحفاده، ومنهم هولاكو. هولاكو سيطر على منطقة شرق الأناضول وعمل دولة هناك اللي احنا سميناها من شوية الخانية فارس، دي كانت بتسيطر على شرق الأناضول كله. فده تأثير دولة المغول على منطقة الأناضول. سلاجقة الروم ديت الشبكة كبيرة، مش مهم تعرفوا الأسماء بتاعتها، اللي حكموا الأناضول منذ دخل سليمان بن قتلمش سنة 1078 في الأول خالص، اللي هو الرقم واحد في الليستة ده، اللي هو ده سليمان بن قتلمش، دخل سنة 1077 أو 1078 لحد آخر واحد خالص اللي هو غياث الدين مسعود، اللي هو مكتوب كان 1301 بس هو 1308 الحقيقة، 1304 هو 8. فدي ده عمر الدولة السلاجقة الروم، يعني بنتكلم على 200 وشوية سنة. يهمنا من ضمن الأسماء ديت الاسم ده اللي هو علاء الدين كيكباد الأول ابن كخسرو. الناس اللي بتشوف طبعا قيامة أرطغرل تعرف الراجل ده، هو ده يعني هو ده اللي أعطى أول إعطاء أو أول إقطاعية للدولة العثمانية أو للإمارة العثمانية أو للعائلة العثمانية في أول مرة خالص. ويهمنا برضو اسم تاني اللي هو الأخراني ده، لأن ده لما سقط الأخير اللي هو غياث الدين مسعود ده، لما سقط خلاص ما عادش في سلاجقة، فقامت الدولة العثمانية مستقلة عن دولة السلاجقة. طيب برضو دي شريحة تمهيدية، ديت منطقة دي خريطة احنا تعرضنا لها قبل كده، اللي هي خريطة بتقول منطقة السلاجقة في النص الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي. ادي كل السلاجقة بيحكموا كل الأناضول ما عدا منطقة ترابزون في الشمال على البحر الأسود، دي تبع بيزنطة، والشمال الغربي تبع بيزنطة، وواصلين لحد هذه المساحات. لكن في النص الثاني من القرن الثالث عشر ده ضعفت قوي دولة السلاجقة، وحصل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اتقسمت بقى، طلع كرمان، إمارة كرمان ديت إمارة لها رئيس ولها جيش ولها قلاع شبه مستقلة، لكن تحت مظلة دولة السلاجقة. يعني ما قالتش ان احنا منفصلين، لكن تحت مظلة دولة السلاجقة، لكن كل امورها ماشي لوحد. دي كانت اقوى امارة موجودة في الاناضول بعد انهيار السلاجقة. فوقيها امارة تانية اسمها امارة اخي، السنتر بتاعها او مركزها في انقرة اللي هي عاصمة تركيا دلوقتي. في برضو حميد، ديت منشقة عن قرمان، برضو كانت عاملة امارة منفصلة. في امارة تكة موجودة على البحر الابيض المتوسط. في امارة قزل احمدلي، ودي اصلا كانت متقسمة جوه نفسها ثلاث اربع امارات. في إمارة كرمان وديت موجودة ملاصقة تقريبا للدولة البيزنطية. في إمارة منشا، في إمارة كراسي، في صاروخان، وفي أيدن، وفي عندي هناك إمارة دولقادر. شوف كل ده كل جوه الأناضول. فاكرين في الأندلس كنا بنتكلم على دول إيه أو ملوك الإيه؟ الطوائف. هي بالظبط كده نفس السيناريو بالظبط، ملوك الطوائف موجودة في الأناضول قبل ظهور الدولة العثمانية. ده وضع الأناضول، ده شكل الأناضول. دول قادر ديت كانت تعطي ولاءها مش للسلاجقة، كانت تعطي ولاءها لدولة المماليك الموجودة في الشام وفي مصر. وأبناء رمضان برضو كانوا يعطوا ولاءهم لدولة المماليك، وعندي هنا هو أرتنا وأكثر من ولاية. الدولة العثمانية نشأت في الحتة دي زي ما انتم شايفين كده. بص فين ده المنطقة اللي ظهرت فيها الدولة العثمانية عند الدولة البيزنطية، في أقصى أو أقصى مساحة أو أقصى بعد جغرافي عن الدولة الإسلامية، في أطراف الدولة الإسلامية وملاصقة طبعا للدولة البيزنطية. ده المكان اللي نشأت فيه الدولة العثمانية، ده حال الأرض اللي نشأت فيها الدولة العثمانية. طبعا فوضى سياسية على أعلى مستوى، كل دي إمارات مستقلة، كل دي لها مصالح مستقلة، كل ده جوه الأناضول غير اللي من بره الأناضول عايز الأناضول. زي ما قلنا قبلة الحضارات، كل الناس عايزاها، البندقية عايزاها، جنوة عايزاها، البلغار عايزينها، اليونانيين عايزينها، والدولة البيزنطية طبعا والإلخانية بتاعت المغول وغيره. كل ده خلينا نحاول نتعرف على جغرافية الأناضول. فبقول ان الاناضول عبارة عن شبه جزيرة زي ما انتم شايفين، بيسموه لسان جغرافي كبير طالع من اسيا في اتجاه اوروبا، اقصى غرب اسيا زي ما انتم شايفين. الفرق ما بينه وما بين اوروبا هو المضايق، منطقة المضايق اللي هنا ديت، البوسفور والدردنيل. فده غرب آسيا حواليه في كل حتة زي ما انتم شايفين بحار، عند البحر الأبيض المتوسط في الجنوب، بحر إيجا في الشرق، بحر مرمرة موجود برضو في الغرب، أقصد بحر مرمرة في الغرب برضو، والبحر الأسود في الشمال. أما منطقة الشرق فهي جبلية، فيها أرمينيا وفيها إيران من ناحية الغرب. في عندي كمان حاجات خطيرة جدا هنا، اللي هو مضيق البسفور اللي واصل ما بين البحر الأسود لبحر مرمرة، ومضيق الدردنيل اللي من بحر مرمرة للبحر إيجا ثم البحر المتوسط. معنى كده إيه؟ إن المضايق دي بتتحكم في السفن اللي موجودة في البحر الأسود وعايزة تعدي توصل للبحر المتوسط. طب مين اللي هنا ورا البحر الأسود؟ هنا روسيا. عشان كده بعد كده روسيا يعني صارت بينها وبين الدولة العثمانية يعني صراعات لا نهاية لها. بسبب إيه؟ بسبب المضايق دي. إن لما الدولة العثمانية سيطرت على المضايق صار خروج روسيا من المياه الباردة الموجودة فوق للمياه الدافئة اللي هي البحر المتوسط ثم إلى العالم بأسره مربوطا بموافقة الدولة العثمانية. فطبعا ده بالنسبة لها عمل مشكلة كبيرة جدا، والعالم كله كان عايز يسيطر على الأناضول عشان المضايق دي، إنها بتأثر جدا على حركة التجارة من الشرق للغرب. فضلا عن أن انتقال التجارة من كل آسيا إلى أوروبا والعكس عن طريق الجغرافيا بتاعة الأناضول دي، لازم يعدي الأناضول ويعدي المضايق ويوصل بعد كده لأوروبا. ديت جبال اسمها جبال بونتوس موجودة في شمال الأناضول، وديت فين جبال تورس مكتوب هنا ولا؟ المفروض هنا جبال تورس بس الظاهر مش مكتوبة في الخريطة. هنا تمام، هنا مكتوب جبال تورس، هي مش هنا، هي مكتوبة كده غلط، هي المفروض هي هنا جبال تورس في المنطقة ديت، عشان كده احنا بندور عليها في حتة مش مظبوط. فهي جبال تورس هنا، مفروض الأناضول لحد هنا بس، لكن تركيا الآن هي لحد هنا لحد الحدود ديت. فكل المناطق اللي في جنوب تركيا ديت اللي هي مدن غازي عنتاب، مدن ديار بكر، كل ديت مدن أصلا شامية بس هي تبع تركيا دلوقتي، فضلا طبعا عن لواء الإسكندرون. ده بالنسبة، ودي طبعا ديت أهم مدن موجودة في تركيا، هنتعرض ليها بقى أثناء الكلام بتاعنا زي ما انتم شايفين المدن عمالة تظهر لو كنتم شايفينها. يعني بذرة الدولة العثمانية شوفوا قامت في الحتة اللي أنا بنتكلم عليها ديت، مقاطعة صغيرة جدا اسمها مقاطعة سوجوت، مقاطعة اسمها سوجوت لما تقرب منها هي في في في في الشمال الغربي اللي هي المدينة ديت دلوقتي، هي حتى مش مدينة دلوقتي، هي قرية مساحتها كلها على بعضها 1000 كيلومتر مربع. 1000 كيلومتر مربع يعني بتتكلم في مساحة ايه مثلا، كم في كم؟ حوالي 40 في 25 مثلا، 40 كيلو في 25 كيلو تقريبا، هي ديت مساحة الإقطاعية اللي بدأت منها دولة الدولة البيزنطية. قصة البداية زي ما انتم شايفين كده، علامة استفهام ثم تعجب ثم استفهام ثم تعجب. عشان اللي هتشوفوه طبعا في التمثيلية أو في الأعمال الدرامية يعني مش أقل من 70-80% منه متألف بدون قاعدة، محدش عارف أصلا أرطغرل اللي هو أعطي هذا العطاء مين ولا جاي منين، ولا ما في اتفاق ابدا بين المؤرخين على ارطغرل هذا، لدرجه ان اسم ابوه مش معروف عند المؤرخين. طبعا هو معروف في زمنه يعني، بس ما حدش من، لان هو ما كانش شخصيه لامعه في زمانه، شخصيه بسيطه جدا، وما حدش كان مهتم يسجل تاريخه، فما احناش عارفين مين ابوه. لما تيجي تقرا في التفاصيل بقى مين أرطغرل وإيه المعركة اللي شارك فيها أول ما شارك ومن جاي منين وإمتى جه، 10,000 اختلاف بين الناس. في ناس بتقول والله ده جاي من أثر غزو المغول للشرق فهاجر من الشرق لحد ما وصل الأناضول، ولما وصل الأناضول لقى معركة دخل فيها نخوة مع علاء الدين كيكباد الأول فانتصر علاء الدين بفضل وجود أرطغرل معاه. طبعا ده كلام غير مقبول علميا، يعني ان في واحد اصلا هربان من المغول فيروح يلاقي معركه عشوائيه يخش فيها من غير ما يكون عارف مين اللي بيحارب فيها، هو انت هربان ليه من التاني؟ ما كنت حاربت الاول اللي هناك، فهو كلام غير منطقي، وغير هو في نوع من التدليس لتلميع الصورة. يا ترى هو جاي، في ناس تانية قالت ده جاي من مصر من مماليك طولون، هو تركي من مماليك أحمد بن طولون. وبعد كده في ناس تانية قالت، وأنا أميل مع هذا الرأي الأخير بقى، إن هو كان موجود من أيام السلاجقة من بعد موقعة ملاذ كرد، وممكن يكون مستقره الرئيسي في الأناضول نفسه، لكنه كان قائد عادي، كان أحد القواد الموجودين في منطقة السلاجقة. ولما قامت حرب ما بين السلاجقة وما بين الخوارزمية اللي احنا قلنا من شوية، ان لما جنكيز خان قامت دولته أسقطت الدولة الخوارزمية، فتحركت جيوش الخوارزمية من الشرق إلى الغرب. جه جلال الدين خوارزمي، ده كان أكبر شخصية في الدولة الخوارزمية، هي اللي باقي هو الملك بتاعهم، اصطدم مع ملك علاء الدين كتباد ملك السلاجقة في الأناضول في موقعة بين الدولتين سنة 1229. غالبا هي الموقعة ديت اللي اشترك فيها أرطغرل، اشترك إلى جوار علاء الدين كتباد. ولو كان هربان من مناطق الشرق كان شارك جلال الدين خوارزم، لأن هو لو كان جاي من الشرق كان يبقى خوارزمي، يبقى تبع الخوارزمية، لكن هو اشترك مع علاء الدين كتباد، مما يدعم ان ارطغرل غالبا كان من سكان الاناضول، وكان قائد عسكري، لكنه كان مش مش مش مشهور وسط القادة، بدليل انه ما كانش عنده ولاية في وسط الولايات الهائلة اللي موجودة اللي اتكلمنا عليها من شوية. قلنا الاناضول متقطع ما بين 13-14 امارة، هو ملوش واحدة منهم. فكان دخل في الموقعة، وقبل بلاء حسنا في الموقعة اللي ما بين السلاجقة المسلمين والخوارزمية المسلمين، برضو في بعض الناس بتقولك ان هو كان الموقعة ما بين السلاجقة والبيزنطيين، برضو عشان يعطي قدسية لأرطغرل، لانه دخل في موقعة نخوة للمسلمين. الكلام ده كله ما حصلش، لان الدولة البيزنطية في ذلك الوقت كانت موجودة في اقصى الغرب، ما عندهاش القدرة بضعفها اللي هي كانت موجودة فيه في هذه اللحظات، ان تخترق الأناضول كله وتلتقي في موقعة في منطقة أرزنجان اللي هي موجودة في شرق الأناضول كله. فكان صعب جدا على الدول البيزنطية، فالبيزنطيين ما كانوش مشتركين في هذه الموقعة. الموقعة اللي كانت في ذلك الزمن المشهورة الوحيدة هي الموقعة بين الخوارزمية والسلاجقة، فهي دي غالبا الموقعة اللي اشترك فيها أرطغرل. ولما انتصر يعني علاء الدين كتباد، اعطى ارطغرل ديت اقطاعيه من الارض. وانا ليه تحليل حقيقه حوالين الاقطاعيه ديت، عشان فيها كلام غريب جدا. ارطغرل او علاء الدين كتباد ادى ارطغرل ارض مش في ارضه، يعني اقطعه ارض مش تبعه في ذلك الوقت. تخيلوا، يعني رماه جوه الدولة البيزنطية، أعطاه أرض ملك الدولة البيزنطية وقت ما ادهاله. هي كانت قديما أرض إسلامية وراحت من المسلمين من سنوات طويلة، من أيام الحملة الصليبية الأولى اللي دخلت على الشام، دخلت على الشام عن طريق الأناضول. فهم رايحين الأناضول خدوا إيه؟ خدوا المنطقة اللي خدها أرطغرل ديت وضموها للدولة البيزنطية، ومن ساعتها وهي بيزنطيه. فلما جه علاء الدين كتباد يهدي ارطغرل، اهداه ارضا ليست في ارضه. وده بيديني يعني علامات استفهام كثيره جدا تحتاج الى تحليل والى فهم والى تدبر في مشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى في اعطاء ملك لانسان، مع ان مقدرات الملك كلها غير متاحه في ايديه. الساعه 4:30 دلوقتي، هناخد بريك لحد الساعه 5:15. طيب، مين عنده سؤال؟ يتفضل.